جاري التفكير بهذا الموضوع وبهذه اللحظة. أبي قربك، أبي بس أكون معك، بسك خجل، بسك حياة، بسك تفكير بالظروف، بسك إعدادات لكلامك، بسك ترتيب لحروفك، بسك من كل شيء طاف. بس كل اللي أبي أعرفه هو الكلمة اللي أنا ناطر أني أنا أسمعها بكل حب وبكل شوق بلا تصف صفحة شي زايد. الكلمة اللي أنا ناطر أني أسمعها أبي قربك، والحين قبل باكر. أبيك تخطفني من هذا العالم وتوديني بعيد، أبي أنسى كل شيء، أبي أنسى هموم ومسؤوليات، أبي أنسى ظروف وأوقات، أبي أنسى ذاك اللي حكى وذاك اللي قال، أبي أحس براحة بال. أكثر كلمة أنطر أني أنا أسمعها هو منك ومن لسانك كون لي. كل اللي طاف كلام كتبته على الورق وقلت بيوم من الأيام راح أقول لأني ناطر منك هذه الكلمة، وما صار هذا اليوم أبد. أكثر كلمة الواحد يتمنى أنه هو يسمعها بأن يترك كل ما يملك في هذه الدنيا ويكون ملك شخص واحد، وأهم شيء أنه يكون هذا الشخص يسوى ويستاهل، أهم شيء أنه يكون هذا الشخص من بد كل الناس يعرف يحافظ عليه ويحبه الضمير، أهم شيء أنه ما يترك لحظة حزن ولا يحب يشوف دموعه إلا بفرح، أهم شيء أن هذا الإنسان يكون من كوكب ثاني مو من كوكبنا، لأن هذا صار نادر وجوده. تخيل أن جميع ما سبق لقيته فيك، لكن لغاية الحين مو راضي تقول لي هذه الكلمة. قول، ناطر أسمعها منك عشان أستسلم وأسلم، أستسلم بإحساسي وأسلم على كل الناس بحياتي، أقول لهم أنا رحت حق هذاك اللي يستاهلني جد. بس عاد، بس وأنا أقراها بعيونك بين حروفك بلحظات صمتك لحظات خوفك، ناطر أسمعها بصوتك ومنك أبي قربك، وأوعدك وعد والله والله ثم والله أنك إن قلتها لا تلاقيني يمك طول العمر طول الدهر، والله ما خليك ثواني، بس انطق انطق، تكلم، اكسر حاجز خوفك والخجل. يا أخي حارب الظروف مرة عشاني، أخي استسلم وسلم، استسلم لعواطفك وسلم على أحزانك بمجرد ما تكون داخل قلبي. كم واحد من اللي قاعد يسمعوني الحين ناطرين يسمعون كلمة أبي قربك من ذاك الإنسان اللي بالنسبة لهم كل شيء، بس شو الفايدة؟ أنت ساكت وهو ساكت، وأنت ناطر تسمع الكلمة منه وهو ناطر يسمع الكلمة منك، وسرى الليل وإحنا ما سرينا. لا تبوسم، ترى قاعد أشوف وقلبك قلبك متروس فراش، فراش الطير بكلمة أحبك، فراش الطير بكلمة أبي قربك. ما عليه ما عليه، تصور تصور اللحظة مرة عشاني، لو سمعت هذه الكلمة شو اللي بيصير؟ الدنيا بتختلف، الزمن بيوقف، وقلبك من الفرحة بيطير. اللي ناطر يسمع هذه الكلمة خلي يبتسم، خلي يبتسم ويردد من وراي يا رب أسمع هالكلمة اليوم قبل باكر، ويا رب يقول لي أبي قربك، لأني أنا اللي جد أبي قربك، وإن كنت ناطرها مني كاني قلتها وبدون لا أحس بنفسي. يا لذة هالإحساس هذا لما يطلع منك حكي أنت مو متوقع أنك تقوله، يا لذة هالشعور هذا في أنك أزحت هم عن صدرك، فكرت في أيام وليالي بس نحت لك الفرصة وأخيرا أن أنت تقوله. إي نعم أبي قربك، وإن كانت هذه الكلمة أنت ناطر تسمعها كاني قلتها، والحين دوري، ما راح أتأكد لين أسمعها منك. أنا بس أبي كل هاللحظات الصعبة هذه تروح، وبس أبي أني أعيش بدون جروح، وبس أبيك تحبني، وأبيك تقرب مني، وأبيك تسمعني هو بصوتك. لن تمطرب ولن تقيثار ولن تموسيقى، لكنك أحلى موسيقى في قلبي لا قلت هالكلمة. لن تلي ترنم بالآهات ولن تلي تغني أحلى أغاني، لكنك تسوى كل المطربين بصوتك. إيه نعم، واصل لحد الهيام، واصل للجنون، واصل لذاك ذاك المكان اللي أعجز فيه عن الاستسلام، كلمة أبي أسمعها منك، أبي قربك. إن نطقت فيها أقسم بالله أنك بتملكني دوم.